هذا أيضا رسالة علمية ماتعة وضخمة جدا كما لا أمامك قدامك وأنت تشوفها يا حسن. أينا. طبعا عنوانها جميل، وهو عنوانها كان يعني له تسلسل تاريخي فرض نفسه. عنوانها الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي المقصود به المتوقع، يعني الذي لم يقع لكن احتمال يقع، احتمال يقع. طبعا من أتى بالفقه الافتراضي هذا؟ هل هو أكثر من كتبوا في هذا الباب خاصة من المتأخرين يقولون أبو حنيفة هو يعني هو أستاذ هذا الباب، وأن هو الذي ابتدع أو اخترع الفقه الافتراضي وأتى به الباحث في هذا الباب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي في هذا الكتاب، في هذه الرسالة العلمية الجيدة، يقول أبدا، بل إن الفقه الافتراضي بدأ من عصر النبوة من عهد صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأمثلة كالحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أرأيت لو جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يعني أرأيت أرأيت هذا ما وقع إلى الآن. قال هذا أصل. ثم ذكر عدد من الأمثلة على ذلك، ثم أتى إلى عصر الصحابة وإلى من بعدهم فذكر خلص النتيجة، لأن الفقه الافتراضي موجود من عصر النبوة لكن أخذ ينمو ويتطور إلى أن استقر في مدرسة أبي حنيفة، هو الذي نماها وزادها وكثرت جدا حتى صاروا يعرفون بالأرأيتيين. الأرأيتيون هؤلاء اللي كانوا يقولون أرأيت إن وقع أرأيت إن كان. طبعا هؤلاء كثر التشغيب من جهاتهم وكثروا جدا حتى صار كثير من مثل هذه الأرأيتيات تلهي عن تلقي الحديث، ويعتبر هو العلم عوضا عن ذلك لما فيها من تنمية المكر الملكة العقلية، مثل الآن ما يلفت إلى مسألة المقاصد عن الفقه وهكذا وعن الأدلة ونحوها، هي نفس الفكرة يعني. المقصود فذمهم السلف وكانوا ينفر منهم وكان وذكروا. طبعا أبو حنيفة ناله شيء من هذا الأذى، يعني من هذا الذم أو من هذا الطرح اللي كان طرح من بعض الأئمة، حتى أنه خصص بعضهم في كتبهم باب ما قال فيه أبو حنيفة رأيتها، يعني من باب الذم يعني. المقصود أن أخونا الحبيب وفقه الله الدكتور وفيق حجازي قال أنه هذا الفقه الافتراضي موجود، وهو إنما صح أنه أكثر من قعد له أبو حنيفة ومدرسته، ثم بدأ يذكر الفقه الافتراضي عند الأئمة لأنه يقول كل الأئمة أخذوا به، بدأ بأبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. أحمد ما وجد عنده شيء لكن قال مو تلاميذه، قالوا الحنابلة متأخرون أخذوا به من قبل عهد ابن قدامة وأخذوا به. قال حتى أن المغني كتاب المغني ابن قدامة مليء بالمسائل الافتراضية هذه. ثم عقد مقارنة بمدرسة الحديث ومدرسة الرأي والفوارق بينه وما كان فيها، وعقد فصلا مهما جدا فيها ضوابط وشروط مثل الخوض في المسائل الافتراضية هذه، لأنه مسألة المسألة له مسألة المجال العقلي، ترى إذا فتح له الباب يستغرق في أشياء خيالية قد لا تقع أو تخيلها أقرب إلى المحال منه إلى كونه حقيقة بمعنى الكلمة. فهو وضع شروط لقبول مثل طرح هذه المسائل، ذكر عدد من الشروط وفقه والله الحقيقة شروط متميزة جدا. المهم وين؟ المهم في الباقي العنوان. قال الفقه الافتراضي وأثره في مستجدات العصر في الفقه الإسلامي. جميل. هذا المهم. ذاك الفقه الافتراضي اللي ذكروه الأئمة ودونوه في كتب من الفقهاء، هل له أثر في المستجدات العصرية أو لا؟ هذا هو ثمرة البحث الآن الحقيقية. قال دراسة فقهية مقارنة، قام أخونا الحبيب الدكتور وفيق حجازي واستعرض بعض القضايا التي تكلم عنها المتقدمون من الفقهاء، وجاء إلى ما ذكر معاصرة من بعض القضايا، يعني مثلا قال أطفال الأنابيب قال تكلموا عنها لكن بطريقة أخرى، بنوك اللبن، بنوك المني، الأم البديلة، استئجار الرحم، وأشياء قال ترى ذكرت وبدأ يأتي بنصوص الفقهاء من المذاهب. قلت فانظر هذه هي نفسها، والعلماء المجامع اليوم استنبطوا ترى أحكاما للنوازل الجديدة من واقع ما ذكره الأئمة المتقدمين، يعني في فائدة من الافتراضية. لكن ثم عقد باب في الباب الأخير في ما ذكروه افتراضا في كل الأبواب، فبدأ بالعبادات من الطهارة إلى الصلاة إلى كذا، وسرد سردا فيما بعد ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى في هذا المجلد الضخم كما ترى. شيخ استاذ لك في اتصال هاتفي.